رشدا ومن الناس إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإذا الله ترجع الأمور ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإذا الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل ملة أبيكم إبراهيم يا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا

ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم فخلقنا العلقة مضغة فكسونا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم فكسونا العظام لحما